ومصنعها وشغله عن صلة، يفكروا كده ان ربنا سيبهم ان هم ماشيين على الصواب، يحسبون انهم يحسنون صنعا، والله ثم واللهم في ضلال مبين. اسمع، سنخبرك بعد قليل ببيان من قبل الله. ادخل نفسك وولدك ووالدك والناس جميعا تحت هذا الاختبار لترى نفسك هل أنت فاسد أم أنت من أتباع الحبيب محمد. نداء: كم من امرأة يبقر بطنها ويخرج ولدها، كم من امرأة قد اغتصب عرضها، كم من امرأة قد بقر بطنها وأخرج ولدها، وكم من مقدسات ديست بأقدام عدوها. كل هذا وقمنا كما يقوم الديك، ثم عدنا ننام كما ينام النعام. انتفضنا انتفضنا نرفع الأقلام بالكتابات، نكتب بأقلام ضعيفة وهنة، ونرفع الأصوات بهتافات، ثم نحرق الأعلام، ثم نضع الرؤوس مرة أخرى في الأرض كما يضع النعام. كل هذا كنا نقول إن الإسلام آت لا محالة، وسيأتي الإسلام شئنا أم أبينا. أما بعد رسول الله فلا شيء يبقى. بعد النبي محمد ما تستناش حاجة. نداء لمن يريد شربة من يدي النبي محمد: قد رأينا اليوم غدرا عن رسول هو رحمة، يا حبيب القلب مهلا هذا ما جنيت منا. قد رأينا اليوم غدرا عن رسول هو رحمة، يا حبيب القلب مهلا هذا ما جنيت منا. عذرا رسول الله، عذرا رسول الله، هذا ما جنيت منا. أنا خلف السراب أمشي وحيدا في صحاري من العذاب أعاني، يرعش القلب في الضلوع حزينا، كم يقاسي من الشقاء الجاني. عذرا رسول الله، عذرا رسول الله، عذرا رسول الله، هذا ما جنيت منا. في فؤادي ويشهد الطهر نبع من عطاء مؤنق الريان، يحرق الروح والحروف بخورا لطيوف تنسال في ألحاني. عذرا رسول الله، عذرا رسول الله، هذا ما جنيت منا. ما تجرأ هؤلاء على النبي محمد إلا بفعلنا، فمين فينا اللي يقدر يقدم الاعتذار للنبي باتباع سنته؟ الجميع يظن ان شربة من ايد النبي سهلة يوم القيامة. الكل بيقول: يا رب اسألك شربة من يدي النبي لا اظمأ بعدها ابدا. كلنا بيقول كده. الجميع يقول: يا رب بلغنا شفاعة نبيك. نداء لمن اراد ان يدخل تحت لواء الحمد الذي يرفعه النبي يوم القيامة. نداء لمن أراد شربة من يدي الحبيب لا يظمأ بعدها أبدا. نداء لمن أراد شفاعة تنجيه في هول الموقف يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يأتي الناس إلى آدم عليه السلام فيقول: نفسي نفسي، وإلى نوح فيقول: نفسي نفسي، وإلى إبراهيم فيقول: نفسي نفسي، وإلى موسى فيقول: نفسي نفسي، وإلى عيسى الوجيه فيقول: نفسي نفسي. ثم يأتي الناس جميعا إلى الحبيب المصطفى فيقول: أنا لها أنا لها. ثم يسجد تحت عرش الرحمن ويأتيه النداء: ارفع رأسك يا محمد، فاليوم لا نخزيك في أمتك أبدا. من منا يجرؤ أن يقترب من الحبيب يوم القيامة ليطلب من يده شربة لا يظمأ بعدها أبدا؟ من منا؟ ماذا قدمنا وماذا فعلنا؟ أيها الأخ الفاضل، اسمع هذه الآية في سورة يسميها العلماء السورة الفاضحة. نسيبنا بقى من مجاملات، نسيبنا بقى من شغل الثلاث ورقات، نسيبنا بقى من الدنيا اللي تملكتنا خلتنا نجري ورا التجارة. حقك اقوى زي ما انت عاوز، انما انت قريت ايه في كتاب الله؟ تعرف ايه عن رسول الله؟ ماذا قدمت لدين الله؟ ما احنا زي ما بنقول دايما، من عاش ناسيا ربه وتاركا سنة نبيه ومعاه فلوس، المثل بيقول الفلوس مع التيوس، الفلوس مع التيوس، مش كلهم. اللي بيمشي ورا قال الله وقال الرسول ومعاه فلوس ده راجل طيب صالح. وكم من أمثلة سبقت، عبد الرحمن بن عوف، كم من أغنى الأغنياء لكن فلوس وتجارة فقط، نبقى تيوس، نبقى تيوس. اسمع رحمن الله وإياك آية في سورة التوبة السورة الفاضحة. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ركز، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، عد معايا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله. ركز تاني في الآية، الله يكرمك، دخل نفسك تحت الاختبار وأنا دخل نفسي، نشوف من فينا ناجح ومن فينا هيحسب في الآخر فاسق. قل إن كان آباؤكم، أبوكم وأبناؤكم، ابنك حبيبك بنتك الغالية اللي بتعمل له، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، حتى العيلة بتاعتك كلها، وأموال اقترفتموها، فلوس اللي في البنك واللي بتجري وراها عمال تظلم وعمال تنافق وتدوس الأقدام، يا ابن اصحى، وأموال اقترفتموها وتجارة، يا بتاع الشركات، يا اللي قاعد بترجع ظهرك لورا على الكرسي، بتاع المصانع، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. واحد من الناس الفشلة لقى الحكاية كده وبقول لك نقاطع وما نقطعش، قلت له انت خايف على ايه؟ قال لي دولي ناس بنشتغل معهم في التجارة. يا شيخ بس انت بالمكسب، ان الله قد علم ذلك واخبرنا. اسمع تاني ووحد الله، اختبار صعب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. لو الكلام اللي احنا قلناه ده كله، أبوك، أموالك، ابنك، عشيرتك، زوجتك، أخوك، الدنيا كلها، التجارة، المال، أحب إليك من الله والرسول، شوف إيه الحكم. ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما توحد الله. هات بقى أي واحد مشغول بأمواله وتجارته وبعياله وبمصنعه وبزوجته وعشيرته ويقدم الكلام ده كله على حب الله والرسول وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. سيأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حسب كل دول فساق، حسب كل دول فساق. اللي بيحب التجارة عن صلاة الجمعة، اللي بيجي يحاور ويناقش ويجادل في وقت بيقعدوا الناس في المسجد، هؤلاء فساق. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. أحسنت إل شوي، اجمع يا أخوي عشان يحمى عليك في نار جهنم. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، الفيلا، العمارة، الاستراحة، كل الكلام ده بتحفظه لمين؟ لابنك. والله لا هينفعك ابنك ولا هتنفع نفسك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سورة اسمها الفاضحة، أنا بسمي الآية دي الآية الفاضحة. قل إن كان آباؤكم أبوك وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم نجنا يا رب العالمين. يا حبيبي، الدفاع عن النبي مش كلام، مش خطب، مش مواعظ. الدفاع عن النبي عقيدة سليمة ترسخ في القلب وبعدين تظهر على الوجه وفي السلوك. إياك، اوعى تكون نفسك أحب إليك من الله والرسول. ده بعض الناس يقول لك يا عم أنا ملتحيش لحسن، ده مش عارف إيه. ليه تفضل نفسك على النبي؟ ليه سنة النبي تخجل منها ومتداري؟ ليه؟ هو ده اللي جرى أعداء الله علينا، هو ده اللي جرى أعداء الله علينا. يمكن في كل حاجة تانية بنبدأ نقول من تحت لتحت، لكن ما ينفعش مع النبي. ما ينفعش إن النبي محمد يحاول الناس إنهم يستهينوا به. ولن يهان المصطفى أبدا، لن يهان، لكن نحن في زمن رده وبهتان إلا رسول الله. وهذا النداء حق على كل داعية إلى الله إلا رسول الله. وهذا النداء حق على من أراد شربة من يدي الحبيب إلا رسول الله. وهذا النداء يجب عليك أن توقظ نفسك بنفسك وتذكرها إلا رسول الله. هذا النداء يجب عليك أن تأتي إلى زوجتك وأبنائك وتقول لهم كل شيء يهون إلا رسول الله. امرأة على أيام المصطفى خرجت للجهاد ومعها زوجها وابنها وأخوها وبدأت المعركة والنبي هو القائد. صلي على النبي. بدأت المعركة والغزوة والقائد محمد، فجاءوها بخبر موت ابنها، قالوا لها أعظم الله أجرك في مصابك، لقد مات ولدك. قالت لمن أخبرها دون أن يتحرك منها شيء، كيف حال رسول الله؟ قال بنقول لك ابنك مات. قالت لهم كيف حال رسول الله؟ قالوا بخير. قالت لا شيء يضر. فجاءها آخر قال لها أعظم الله أجرك في مصابك، لقد مات اليوم أخوك. قالت كيف حال رسول الله؟ قالوا بخير. قالت لا شيء يضر. فجاءوها مرة ثالثة، لقد مات زوجه. قالت كيف حال رسول الله؟ قالوا هو بخير. قالت لا أطمئن حتى أراه بنفسي. فلما رأت المصطفى نظرت إليه وحمدت الله وقالت يا رسول الله كل مصيبة تهون بعدك يا مصطفى. طالما أنت بخير ننسى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. يا ابن الحلال الجنة ما هيش سهلة، وأتباع النبي مش بالكلام ده بالفعل. ابنك مات وهي يعني البضاعة دي هتموت ابني لو ما اشتريتهاش بيموت. أنا نفسي هخسر. ما تخسر، هتخسر إيه؟ مال يا حبيبي. المسألة مش سهلة، كل مرة نقوم ونقعد إلا النبي محمد. هتضيع الدنيا وتضيع الآخرة ليه؟ ما الدنيا ضاعت، اوعى تضيع الآخرة. إياك حتى لو بتعرفش تقرأ تقول له اقرأ لي دي، أنت عارف إنها صيني، قول له برضو اقرأها لي. ليه؟ ليعلم شياطين الأرض بعد أن قدموا صبيا من صبيانهم وقدموه إلينا ليسب المصطفى. ما هي دي التجربة في البداية. إن وقفنا وقفة الديك ثم ننام نوم النعام، قدموا أنفسهم ليسبوا المصطفى علانية وقد ضاعت الدنيا منا والآخرة. ده بيقدموا صبي عيل صغير. ما أمريكا بتعمل من زمان بس مش عاوزة تعلنها، ما هو فرنسا بتعمل، ألمانيا بتعمل، بس جابوا ولد يطلع يزاح حد في الطوب، فإن سبناه هنهان. إلا رسول الله. نحن في زمن ردة والعياذ بالله، نحن في زمن ردة وبهتان، ردة عن سنة النبي، ردة عن الصلاة، بنهمل كلنا، ردة ردة. نحن في زمن ردة وبهتان، ولله ضر من قال. اسمع وحد الله. في زمن الردة والبهتان، في زمن الردة والبهتان، ارسم ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. في زمن الردة والبهتان، ارسم ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. فزمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا نكران. تلاقي واحد ما بيصليش عادي، واحدة متبرجة في الشارع عادي، واحد مقصر الثياب وماشي بسنة النبي، لا، تطرف إرهاب. اسمع، هذا القول يحق في هذا الزمان. في زمن الردة والبهتان، ارسم ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. فزمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا نكران. إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان، لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان. لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان. ارسم ما شئت ولا تخجل، فالكل جبان. ارسم ما شئت ولا تخجل، فالكل مهان. لا تخش خيول أبي بكر أجهضها جبن الفرسان. لا تخش خيول أبي بكر أجهضها جبن الفرسان. وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان. وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان. أتراه يؤذن بين الناس بلا استئذان؟ أتراه يؤذن بين الناس بلا استئذان؟ أتراه يرتل بسم الله ولا يخشى بطش الكهان؟ أتراه يؤذن بين الناس بلا استئذان؟ أتراه يرتل بسم الله ولا يخشى بطش الكهان؟ ارسم ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. أسألك بربك يا فنان، هل هذا حق الإنسان؟ هل تجرؤ يوما أن تكسر أحد الصلبان؟ هل تجرؤ يوما أن تكسر أحد الصلبان؟ أو تجرؤ يوما أن تسخر بصلاة صلاها أحد الكهان؟ أسألك بربك يا فنان، هل هذا حق الإنسان أن تشعل نارك في القرآن؟ أن تسخر بحبيب الرحمن، أن تسخر بحبيب الرحمن، أن تسخر بحبيب الرحمن. دع باب المسجد يا شيطان ودع القرآن، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن. وصوت الحق سيعلو في كل زمان ومكان، ومحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن. المسألة أكبر مما تتصور، لا دنيا أخذناها ولا آخرة ملكناها، فإن تركنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن يدافع عنه؟ اسمع ماذا يقول الله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صلى عليه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الله هو ولي النبي محمد. قال تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، مش كلهم، وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لقد بدأوا من زمن يحيكون المؤامرات للحبيب محمد، وتواصوا بالحبيب حتى زماننا. ومنذ 10 سنوات تقريبا سمعت خبرا وتحقق المسلمون منه، أن فتاة يهودية رسمت خنزيرا على مصحف ثم كتبت عليه محمد. ومع ذلك قامت الدنيا شيئا قليلا ثم قعدت، وتوالت الأحداث ونبح الكلاب. لن يضر النبي، ولكن نحن الذين سنقع في ضرر عظيم. فلا نجاة من آخرة ولا نجاة من نار إلا بالدفاع عن المختار صلى الله عليه وسلم. أذكر خبيب يوم أن علقوه على صليب، وأخذوا يقطعون منه عضوا عضوا ويسلخون جلده حيا، يمثلون بجثته حيا، يطعنونه بالسيف ويقطعون منه كما تعلق، عافانا الله وإياك، بهيمة تقطع منها. يلقون العضو يمينا ويسلخون الجلد قطعة قطعة حتى لا يموت. وبينما هو كذلك اختفت معالم خبيب فيحدثونه: أتود أن تكون آمنا في سربك وبين أهلك ومحمد مكانك؟ قال: لا، بل إنني لا أريد أن يشاك بشوكة في قدمه. يقطع من جسمه حتى قتلوه. الله يدافع عن النبي. أذكر موقفا لتعلم أن الله يدافع عن النبي في أول نزول الوحي على رسول الله. وفي صباح يوم في مكة خرج المصطفى بمفرده يعلن كلمة التوحيد: وحد الله. فصعد إلى جبل ثم نادى على أهل مكة: يا صباحا. فبصوا يشوفوا مين اللي بيتكلم. فاجتمع أهل مكة إلى الصوت، فإذ به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: يا معشر قريش، شوف المنظر والموقف، يا معشر قريش، ماذا تقولون لو أنني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي عدو مصبحكم وممسيكم، أكنتم مصدقي؟ أنا لو قلت لكم في حد خلف الوادي ده جاي عدو بخيله وركبه، هتصدقوني؟ الكل اجتمع، محدش وقف حتى في الكلمة. قالوا: ما عهدنا عليك من كذب قط، طول عمرك الصادق الأمين. قال: إني لكم من الله نذير مبين، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام عمه نتحفظ على الكلمة دي بس عشان نعرفها. وقال: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ تبا لك، تب الخسران، تبا لك ألهذا جمعتنا، اللي هو أبو لهب. أبو لهب، وكان بيسمى أبو لهب لأنه كان وجهه شديد الوضاءة والحمرة، كأن وجهه يخرج منه اللهب، وبه حول في عينيه، لكن كان شكله كأن فيه نار طالعة من الوش بتاعه، أحمر جدا. فقال: تبا لك ألهذا جمعتنا، وأخذ يسب النبي محمد. ما تركه الله سبحانه، بل أنزل فيه قرآنا يرد عليه قوله: تبت يدا أبي لهب. ده فيه بقى تأكيد، وتب الخسارة حصلت. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. تعال بس اللي بعد كده، مراته كانت بتشجعه، كانت بتدافع عن أبي لهب دائما وتشجعه، ومجندة الفلوس بتاعتها لأنها كانت من الأسياد، كانت أميرة يومها في قريش، سيدة لا أحد يعلم شيئا عن أصلها وفصلها. فجاء في بعض التفاسير أن الله قد فضحها لأنها كانت تعير النبي بفقره، فكشف الله للناس أمره فأنزل: تبت يدا أبي لهب وتب. ما كانش حد يعرف عنها الحكاية دي. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالته الحطب، في جيدها حبل من مسد. وإيه اللي بتحط في الجيد بتاعه الحبل؟ الجاموسة. طب إيه حكاية حمالة الحطب؟ كانت بتفخر بمالها ومكانتها، فكشف الله أمرها حتى يعلم الناس بوظيفتها السابقة. كانت حمالة حطب فكشف، فانفضح أمره لأنها كانت تشوف النبي معدي تعياره بالفقر، فكشف الله أمرها فصارت بين الناس متأطئة الرأس، وحملت الضغين والحقد في قلبها، وأرادت إيذاء النبي بكل ما تملك. أبو لهب في آخر حياته إيه اللي حصل؟ أبو لهب لما جه يموت مرض قبليه، أصاب جلده ما يشبه الجرب، فانتفخ البطن وانتفخ الجسم وزادت رائحته العفنة النتنة. ثم بعد ذلك اشتدت به الحرارة كأن اللهب يخرج من جسمه، فما جرأ أبناؤه على الدخول عليه، كانوا يلقون له الطعام من بعيد. قل يجرب، يلقون له الطعام من بعيد، فلا يجرؤ أحد منهم إن تحمل الرائحة على الاقتراب من شدة اللهب الذي يخرج منه. فلما مات ما جرؤ أحد على الدخول عليه. عاوزين يكفنوا لي فوف أي حاجة، ما جرؤ أحد، ماذا نفعل؟ فتركوه فتعفن. قالوا: لا، لابد من دفن. فاجتمع أهل قريش لسيدهم وعظيمهم، فأتوا بما يشبه عروق الأخشاب من بعيد، يعملوا كده زي العتلة من بعيد، ثم يضربون الخشب تحت هذا العتل ويرفعون، يلقونه على الأرض، بيدحرجوه بالخشب تحت الظهر، ثم يلقونه، يدحرجوه قدامه، خدوه زي جيفة حمار ميت، بل الحمار أكرم منه، حتى أوصلوه إلى حفرته وقذفوه فيها. ما توحد الله، هذا مصير من يتعرض للنبي، هذا مصير من يتعرض للنبي. ورجل آخر كان على عهد النبي فيما رواه مسلم والبخاري من حديث أنس، أسلم وحفظ البقرة وآل عمران، ثم بعد ذلك تنصر، رجع للنصرانية، فبدأ يحدث: أنا الذي كنت أملي على محمد القرآن، وما كان يكتب هو من وحي أنا وليس من الوحي الذي يتنزل على محمد. فأماته الله فدفنه أصحابه، فلفظته الأرض، أبت الأرض أن تستقبل جسده، تفلته الأرض. فقال أصحابه: إن أصحاب محمد جاءوا بليل فنبشوا القبر فأعمقوا له، فلفظته الأرض، قالوا إن أصحاب محمد نبشوا القبر فأعمقوا له فلفظته مرة ثالثة فعلموا أن الأمر ليس بفعل بشر إنما فعل من؟ فتركوه يتعفن عليه لعنة الله لأنه تعرض للنبي واتهمه في صدقه وأمانته. فإياك إياك، إن الله سبحانه وتعالى علمنا الأدب مع نبيه. من خالق النبي؟ أنا عايزك بس تحسها كده، تحسها الله يكرمك. خالق النبي الله. النبي يفخر بأن يكون عبدا لمن؟ لله سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده. عاوز أصور لك الأمر ده. ومع ذلك الخالق العظيم الجبار الذي ليس كمثله شيء، ومع ذلك كان إذا خاطب النبي وناداه لا يناديه باسمه مجردا أنا عايزك توحد الله. يا حبيبي المسألة مش سهلة. الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كريما ذا رأفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما أوصاف سيدنا النبي الهادي ما نالها أحد من الأمجاد فالرسل في هدي وفي إرشاد قد سلموا لنبينا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما. يا حبيبي المسألة مش سهلة. لقد اصطفى الله الأنبياء والرسل من الناس كافة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، ثم اصطفى من بين الأنبياء والرسل أنبياء ورسل أولو العزم، ثم اصطفى من بين أولي العزم خليلان إبراهيم ومحمد، ثم اصطفى من بين الخليلين خاتم الأنبياء والمرسلين وأحب خلق الله إلى الله المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل إن من كرامة النبي عند الله أنه لا يذكر اسم الله حتى يذكر اسم الحبيب المصطفى، فلا يقول عبد لا إله إلا الله إلا وقال محمد رسول الله. شوف ربنا كان بيقول للأنبياء يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا ربك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. جاء عند النبي محمد يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. واحد يسألني يقول لي تما ربنا قال محمد رسول الله، ليس النداء كالإخبار. في هذا الأمر هناك خبر وإقرار بأن النبي هو رسول الله، فيقول محمد رسول الله. أمال هنعرف اسم النبي منين؟ محمد رسول الله. أما إذا نادى عليه لا يناديه أبدا باسمه مجردا، سبحانه القادر العظيم الخالق اللي النبي بيسجد له. علمنا الأدب مع النبي محمد. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولذلك عمر بن الخطاب حبيبي في الله أول ما نزلت الآية كان يجي يكلم النبي محمد، النبي ما يسمعش، فسيدنا رسول الله يقول له إيه؟ ارفع صوتك فأسمعنا يا أخي، عاوز أسمع. فيقول له يا رسول الله إني أخشى أن يحبط عملي، خايف صوتي يرتفع على صوتك. فلما مات النبي اثنين راحوا عند قبر النبي فرفعوا الصوت، عمر بن الخطاب مسكه تعال انت وهو من اي البلاد انتما؟ قالوا احنا من الطائف، يعني ما انتوش من المدينه؟ قالوا لا. قال والذي رفع السماء بلا عمد لو علمت انكما من سكان المدينه لاوجعتكما ضربا كيف ترفعون الصوت امام قبر المصطفى. كمان حتى عند القبر، حتى عند القبر، لان النبي عايش في القبر، النبي عايش في القبر، حياه برزخيه يعلمها الله. ما عربد هؤلاء إلا بتقصيرنا، وما فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا ورسموا ما رسموا إلا بأمرنا. نحترم سنة نبينا، نسير خلف الحبيب محمد، نقاطع هذه البضائع فكريا ومعنويا وماديا، نفخر بالسنة، نعيش بها. أن تجمع في قلبك ونفسك إن جاء يوم للقتال والجهاد، وأن تبيع نفسك ومالك وولدك والناس جميعا فداء لله ورسوله. أقول مقولة أخيرة وعتابا للأمة وعذرا لرسول الله: عربد كما شئت أيها الشيطان، عربد كما شئت أيها الرسام الشيطان، كما عربد من قبل شارون وباراك ونتنياهو. عربد كما شئت أيها الشيطان، كما عربد من قبل شارون وباراك ونتنياهو. فما عاد في الأمة من عمر ستخشاه. عربد كما شئت أيها الشيطان، كما عربد من قبل شارون وباراك ونتنياهو. فما عاد في الأمة من عمر ستخشاه. ما ضر لو تحتسي في الصبح قهوتنا على الأريكة في كبر عهدناه. ما ضر لو تسرق الأنفاس إن نطقت، أو تجلد البحر لو يفضي بنجواه. ما ضر لو تحتسي في الصبح قهوتنا على الأريكة في كبر عهدناه. عربد كما شئت أيها الشيطان، كما عربد باراك وشارون ونتنياهو. فلا تخف من سيفنا، فالسيف قد صدأت أمصاله وانزوى والغمد واراه. ولا تخف من خيلنا، فخيلنا قد تركت الميدان منهزمة والعجز أعياه. لا تخف من أمتي، فأمتي قد هرمت والشيب في رأسها قد خط مجراه. حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ، وضرعها جف مزماتت خلاياه. حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ، وضرعها جف مزماتت خلاياه. يا رسول الله لا تحزن، يا رسول الله لا تحزن، يا رسول الله لا تحزن، فالحق منتصر وصاحب الحق ليس يرده الله. جيش به عتاد وعدة وصاروخ وذرة، والقائد إما شارون أو باراك أو نتنياهو. وجيش لا عتاد ولا عدة، به العفاف والتقوى والإيمان، والقائد محمد والناصر الله. من ينتصر؟ من ينتصر؟ يا رسول الله لا تحزن، يا رسول الله لا تحزن، فالحق منتصر وصاحب الحق ليس يرده الله. عليك أن تحزن، أن تصلي بليل بالدعاء للنبي محمد، عليك أن تعلم نفسك وولدك وزوجك سيرة الحبيب، عليك أن تحترم القرآن العظيم وسنة الهادي البشير، ولا عليك شيئا غير ذلك سوى أن تقاطع مثل هؤلاء فكريا وعمليا. وما عليك أيها الأخ الفاضل أن تقدم لنفسك أمام الله وأمام الحبيب شيئا تصدق به نفسك، لا أن يصدقك الناس. أقول لك الآية اللي قلتها في سورة التوبة، وبعدين هبشرك بشرة جميلة. أنا عايزك توحد الله. أنت عارف كنا هنا الجمعة الماضية قبل الماضية قبل الماضية، واتكلمنا في محاولات اغتيال النبي، وقلنا إن الناس دول رسموا وبينوا هناك لأهل الدنمارك وغيرهم اسم جديد عليهم ما يعرفوهوش. ناس يا حبيبي ما بيفوقوش أبدا. وعلى فكرة الناس دي مثقفة. واحد راح أمريكا قال لي والله من أكثر الشعوب في العالم جهل، ما يعرفوش حاجة عن ثقافات العالم الثاني، معتمين محدش بيوصل لهم أبدا إلا الحاجات اللي هم عاوزينها توصل. دول بينوا اسم النبي محمد قدام الناس، هم أصحاب موضة. إذا لقوا الناس عاوزة تمشي على دماغها يمشي على دماغها، يلبسوا مش عارف ايه يلبسوا، فهم جابوا لهم موضه جديده. مين محمد؟ الله مش عارفين، ده قصه واحد عجيب قوي. طب ما نقرا عنه. ابشرك والله خبر حقيقي، اسلم 12 واحد في الدنمارك. ده العدد اللي عرفناه، ده العدد اللي عرفناه، اسلم 12 واحد في الدنمارك، قرأوا عن النبي فانصفوا فاسلموا. يا حبيبي ده نصر الاسلام. خلي بالك ربنا لما يعوز يوصل الدعوة بتاعته في مكان يخلي أحفاد القردة والخنازير يشيلوا الدعوة على ظهورهم، لما يلاقينا إحنا الموحدين مش قادرين نشيل يخلوا دول هم اللي يشيلوا. وبعدين ده صحوا في ناس كتير الإيمان والإسلام. صدقني في ناس على القهوة بتبقى تسيب الجوزة كده وتقول مين ده اللي بيسب النبي؟ ده بيحصل. ده بيحصل، ده عملوا فينا حاجات جديدة. احنا بنفرح ونحزن، طب احنا نعمل ايه؟ واحد يقول لي يا عم بس معلش ده التجارة والمال. طب انا برضه هقول لك على واحد جميل قوي. ربنا بيقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كلكم يعرف رجل أعمال صاحب محلات كبيرة جدا في القاهرة وجميع المحافظات بل في السعودية وغيرها، سوبر ماركت كارفور، عارفينه؟ السوبر ماركت ده يعني تجمع لكل البضائع ضخم. الراجل ده عمل ايه؟ يلي انت بتدور على فلوسك ومالك، انزل البضائع الدنماركية من هذه المحلات واحرقها امام اعين الناس وقال ان كان فيها شفاء للناس فلا حاجة لنا في هذا الشفاء، احرق بضاعة باكثر من 1,000,000 جنيه وكتب يا فطى بخط عريض فداك ابي وامي يا رسول الله. اي والله يا عم الحج تب بيقولوا يعني تب انتفع بالبتاع ده هم اللي يكسبوا. قال لا حاجة لي في مكسب ولا شفاء يأتي من سب رسول الله. رجل محترم صراحة، رجل محترم صراحة. لسه احنا ندور على التجارة ماشي، ما احنا عاوزين نعلي بلدنا وامر مشروع، بس اياك يكون الثمن سب النبي، اياك ان يكون الثمن سب النبي، اياك. اللهم انتصر لنبينا، اللهم انتصر لنبينا، اللهم انتصر لنبينا، اللهم انتصر لنبينا. اللهم نسألك نصرة الإسلام والمسلمين، اللهم نسألك نصرة الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك رفع راية الدين، اللهم ارفع راية الدين. اللهم عليك بالفاسقين والفجر يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام ونبي الإسلام بسوء فاشغله في نفسه، اللهم من أراد الإسلام ونبي الإسلام بسوء فاشغله في نفسه. اللهم كما شغلت شارون في نفسي فاشغلهم في أنفسهم، اللهم اشغلهم في أنفسهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وخذه أخذ العزيز المقتدر. اللهم نسألك ربنا صلاة بالمسجد الحرام وصلاة في المسجد الأقصى وصلاة في المسجد الأقصى. اللهم يا ربنا اجمعنا على سنة نبينا. اللهم شفع فينا نبينا محمد، اللهم شفع فينا نبينا محمد، اللهم شفع فينا نبينا محمد. اللهم أخرجنا من الدنيا على خير واكتب لنا يا مولانا في الآخرة الخير. نعوذ بك من الفاجر وجدواه والسفيه وعدواه وذي الرحم ودعواه ومن عمل لا ترضاه. اختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، خير ما نختم به كلام الله، قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد. عذرا رسول الله، عذرا رسول الله، عذرا رسول الله، عذرا رسول الله، هذا ما جنيت منه.

لطيوف تنسال في ألحاني، أحرق الروح والحروف بخورا، لطيوف تنسال من ألحاني، عذرا رسول الله، عذرا رسول الله، عذرا رسول الله، عذرا رسول الله، عذرا رسول الله، عذرا رسول الله، هذا ما جنيت من